أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن خير ما يقرأ وخير ما يستمع إليه هو كلام الله تعالى. هيا بنا إخوة الإسلام نستمع ونتدبر إلى كتاب الله تعالى. القارئ الشيخ جمعة مختار يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة،

محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد النور بحي العباسية. أيها الإخوة المؤمنون، وحين نتأمل كتاب الله تعالى ونتأمل الآيات التي تليت علينا، نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، حين انقطع الوحي فترة من الزمن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى السماء في انتظار تتابع الوحي، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أن الله تعالى ما ودع نبيه وما قلاه، ما تركه أبدا ولن يتركه أبدا. ثم يستدل على ذلك بالآيات التاليات: ألم يجدك يتيما فآوى، خطاب لكل يتيم، أن الله تعالى يأوي اليتامى ويحسن إلى من يحسن إلى اليتيم، وإن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، فقد كان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يتيما. وتتوالى الآيات: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم يأتي التكليف بعد ذلك: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا تقهر يتيما أبدا، فإن الله تعالى يحسن إلى من يتكفل باليتيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كافل اليتيم بالجنة فيقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بإصبعيه السبابة والوسطى. فتصور أخي المسلم أنك إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تتكفل بواحد من الأيتام، فما بالنا بمن يتكفل بأكثر من واحد وبالكثير منهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرون فيعملون. اللهم تقبل منا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة، حيث يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد مبروك الشيلاني. الآن مع القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب، لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.

اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم إنا نسألك أن توسع بالحلال أرزاقنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم سدد عنا ديوننا. اللهم أصلح لنا بيوتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأسمعنا فيه ما يسرنا وما يغيظ أعداءك وأعداءنا. اللهم قد طال الشوق والحنين إلى زيارة نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، فاللهم عجل لنا بزيارته. اللهم عجل لنا بزيارته، ولا تحرمنا الصلاة في روضته، وارزقنا يوم القيامة الشرب من كوثره، ولا تحرمنا يوم القيامة من شفاعته. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كل واحد منا مسألته. اللهم أعط كل واحد منا مسألته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا شقيا إلا أسعدته، ولا مكسور خاطر إلا جبرته، ولا مكسور خاطر إلا جبرته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رددته. اللهم احفظ مصر وأمنها. اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم احفظ مصر وجيشها. اللهم احفظ مصر وهيلها. اللهم احفظ مصر وعلماءها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء لله والعظمة لله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا نقلنا لكم لقاء الفجر من هذا البيت العامر من بيوت الله من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار، والمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وقد أمنا في صلاة الفجر الشيخ محمد مبروك الشيلاني. كان معكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني والزميل صابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، ومحمد كمال. كان معنا أيضا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ولكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.